إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعلني وإياكم من عباده الفائزين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، خطبتنا لهذه الجمعة ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى حول قضية دعانا إلى الخطاب فيها رجل من بينكم لما رأى يتيما مظلوما محقورا منهورا مقهورا، فأرادنا أن نتذكر ماذا يقول شرع الله تبارك وتعالى في اليتامى، وماذا أعطى لكافل اليتيم، ماذا أعطى الله تعالى لكافل اليتيم، وما عقوبة من يقهره وينهره ويظلمه ويأكل ماله. فأردت إذن أن أتكلم في هذا الموضوع، وإن كانت هذه الكلمات قد سمعت من قبل، ولكن إذا كان الموضوع يتعلق بحادث من الأحداث فإنه يكون أشد استقرارا في النفوس من المواضيع التي تأتي عابرة. إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما فهم قول الله تعالى وما فقهه في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله حقا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قرأها عدة مرات ولكنه لم يفقهها إلا بعد أن ذكرها سيدنا أبو بكر الصديق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ علم أن الرسول حقا قد مات وأنه يموت كما يموت الناس. فإذا نختار هذه الخطبة ونقول مستعينين بالله رب العالمين، معاشر المؤمنين، أحدثكم اليوم عن شريحة اجتماعية منكوبة محرومة مقهورة تحتاج من المسلمين إلى الرعاية والعناية والإعانة والإحسان، والسعيد من يسره الله لكفالتها والإحسان إليها، والشقي التعس من يستغل ضعفها ويقهر أنفسها ويبدد أموالها ويسعى في خرابها ودمارها وتشرذها وضياعها. إنها الفئة من البنات والبنين الذين أصيبوا بمصيبة اليتم في مقتبل أعمارهم وفي فجرها أو ضحاها. وفي نعومة أظفارهم. واليتم، ما هو اليتم؟ هو فقدان الأبوين أو أحدهما، أو هو فقدان أحد الآباء الأم ولا الأب حينما يكون الطفل في أمس الحاجة إليه، سواء إلى الأب أو إلى الأم. يقول الشاعر إلى الله أشكو فقد ليلى كما يشكو فقد الوالدين يتيم. واعلموا أن أقدار الله جارية وسننه ماضية لا يحدها حد ولا يردها راد ولا يبدلها مبدل ولا يحولها محول. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهو يبتلي عباده بالخير والشر ليفتنهم ويختبرهم ويمتحنهم، ويجعل الفوز لمن نجح في الابتلاء وأدى الأمانة وصبر على البلاء ورضي بالقضاء، ويحق القول على الفاشلين. ألا وإن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على موت الآباء وبقاء الأبناء الضعاف في أرض الشام وأرض الكنانة وأرض فلسطين وأرض أفغانستان وأرض الصومال وفي كل بؤرة يقتل فيها المسلمون اليوم. إنا على فراق هؤلاء الآباء وبقاء أبنائهم صغارا بعدهم لمحزونون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليخشى الأوصياء، فليخافوا وليحسنوا إلى هؤلاء الضائعين، فليحسن إليهم الأوصياء وأولو الفضل الكرماء وأهل الخير النجباء، وليحذر شرهم الظلمة والطواغيت الأشقياء. أيها الإخوة الصالحون، ليس أحد أرحم بالعباد من الله تعالى، وليس أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى، فهو يطعم عباده ويسقيهم ويكسوهم ويعافيهم ويحفظهم وهم يعبدون غيره ويشكرون غيره. انظر إلى حلم الله، انظر إلى صبر الله. لو فعل لك أنت هذا لانتقمت بسرعة، ولكن الله حليم، يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويعافيهم ويحفظهم وهم يعبدون غيره ويشكرون غيره ويسألون غيره. خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، وهو صبور حليم سبحانه وتعالى. وليس أحد أرحم باليتيم خاصة من الله، فهو وإن أخذ كافلة وحاضنة لحكمة يعلمها فقد وصى به من يقوم مقامه، وينهج في العطف والحنو والرعاية والرحمة به نهجه، فحببه إليه وأمال قلبه إليه وحضه وحرضه حتى صار عنده بمثابة الابن أو أكثر. ولقد أوصى الله تعالى باليتيم واليتامى خيرا في أكثر من 23 آية من القرآن الكريم، ناهيك عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصايا إما ترغيب أو ترهيب، أو حث على الإحسان أو زجر على الإساءة والخذلان. هذه المواضيع اللي كتدور حولها النصوص القرآنية أو الحديثية، إما ترغيب وتحريض على الإحسان لليتامى، وإما ترهيب وتخويف من الإساءة والعقاب الذي يترتب عليها يوم القيامة وحتى في الدنيا. وإما زجر عن الظلم الذي يتعرض له هؤلاء الضعفاء. واسمعوا إلى مقتطفات منها. ففي الإحسان إلى اليتامى والترغيب في العناية بهم يقول الله جل ذكره: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. هذه من سورة البقرة. وفي سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآيات. واليتامى ويقول أيضا: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى من سورة البقرة. ويقول أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه يعني إما على حب المال وإما على حب هؤلاء الضعفاء اليتيم والمسكين والأسير. ويقول أيضا: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين من سورة البقرة. ويقول سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي جوع شديد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة من سورة البلد. ويقول سبحانه: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. ويقول سبحانه: والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وصية من الله، تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل، لا تظلموهم. سورة النساء. ويقول سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، أحسن إليك بالإيواء والمثوى الطيب في بيت الزوجة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها. ويقول أيضا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. البقرة. هذا في الترغيب، ترغيب إلى الإحسان، ترغيب في الإحسان إلى اليتيم. وليس هذا حصرا، وإنما لا زال هناك نصوص أخرى. أما في الترهيب من إضرارهم والتحذير من الإساءة إليهم بقول أو فعل أو سلوك مشين، فيقول الجبار جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدعه يعني يدفعه، يدفعه ويقهره ويظلمه من سورة الماعون. وقال أيضا: فأما اليتيم فلا تقهر. ما تقهروش، دائما خاف من قهره بكلمة أو فعل أو سلوك. ويقول أيضا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى للغاية، لما يبلغ الأشد دياله أعطيه له المال دياله يتصرف فيه هو. وهذه الآيات تكررت مرتين هنا وفي الإسراء. ويقول أيضا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني ذنبا وإثما كبيرا. وحتى أن الصحابة الكرام اللي وعوا هذه القضية كانوا كيخافوا يتزوجوا بالمرأة اليتيمة، فقال الله تعالى لهم: وإن خفتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا خفتوا ما تزوجوا باليتيمة وتزوجوا بغيرها. وهذه الآية هذه كثيرا ما بعض المجادلين يقولون هي لم تنزل لكي تمنع التعدد، وإنما فقط نزلت من أجل ألا يتزوج المتزوج بالمرأة اليتيمة خوفا من أن يظلمها، والصحيح ليس كذلك، لأنه لو كان كذلك لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل مثنى وثلاث ورباع. لماذا هذا التفصيل؟ هذا التفصيل يدل على أن الشريعة جاءت بالتعدد، وفي التعدد خير كبير، لأن النمو الديمغرافي في النساء أكبر من النمو الديمغرافي في الرجال في الذكور. فإذا انفرد كل رجل بامرأة تبقى شريحة كبيرة من النساء عانسات عوانس بغير كفالة اجتماعية. والمرأة إذا لم تتزوج إنها تحس كأنها بقيت على هامش الحياة ولم تدخل إلى عمقها، تحس بأنها عاشت مظلومة. وليس هذا موضوعنا الآن، رجعوا إلى الموضوع ديالنا اللي هو الترهيب من الإساءة إلى اليتيم بهذه النصوص. ويقول أيضا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ويقول كذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آيات والنصوص في هذا الموضوع كثيرة، وليس هذا استقراء لكل ما ورد من الآيات في القرآن الكريم وصية باليتيم وتخويفا من ظلمه وقهره، بل هناك نصوص وآيات أخرى تنص على حقه وتشير إليها إشارة جلية أو خفية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رحمة الله باليتيم وغيرته على حقوقه وخصامه لمن أهانه واغتنم ضعفه وأكل ماله. والله أرحم بعباده المستضعفين أشد من رحمة الأم على وليدها. أما من السنة المطهرة فنسوق بعض القطوف لكي تتم الفائدة ونضع النقط على الحروف ونبتغي الأجر والثواب من الرحيم الرؤوف. أسمعكم النصوص المتعلقة بالإحسان لليتيم والترهيب من الإساءة إليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وأحبه ووالاه إلى يوم الدين، وعلينا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فمن حيث الترهيب والتحذير والزجر من ظلم اليتامى وقمعهم وقهرهم يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. وذكر منها: وأكل مال اليتيم. هذه واحدة من الموبقات، أكل مال اليتيم لمن هو مستغن عنه. أما إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف كاضطرار الشخص لأكل الميتة إذا جاع. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال. هذه رؤى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وحدة منها: رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل. والمشافر هي الشفايف، لأن الإبل عنده الشفة كبيرة باش كتقبط له الربيع والشوك. لهم مشافر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أستائهم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إذن الصورة هذه الكريهة البغيضة المخيفة اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم، قوم كيجيو الملائكة كيف تحولهم الفم ديالهم، يعني اللي هو كالمشافر ديال الإبل، ويلقون فيها صخورا حجر من جهنم تخرج من أدبارهم. فلما أسأل من هؤلاء يا جبريل، قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وذكره ابن كثير، يعني هذا الحديث هذا، في تفسيره لهذه الآية، وأسنده إلى أبي حاتم. وفي السند أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو متروك، هذا التعليق دياله، غير أن البيان القرآني يؤكده، فكفى بقوله تعالى: إن الذين، إن للتوكيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كفى به زجرا وترهيبا وحربا، إذ يجرجرون جمر جهنم في بطونهم ولهيب النار يخرج من أفواههم وأدبارهم في برزخ إلى يوم يبعثون، ثم يوم القيامة يصلون سعيرا، وهو عذاب أشد من الأول ولا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاقه أحد وإن بطش ربك لشديد. معاشر المؤمنين، فليحافظ الأوصياء على الإحسان إلى اليتامى، فليحافظوا على إحساسهم وشعورهم المرهف ونفوسهم المكلومة، يعني المجروحة، بفقد الأب أو الأم أو هما معا، فلا يجهزوا على الجرح بكلمة بذيئة أو ضربة مؤلمة أو نهرة مفزعة أو أكل مال بباطل أو تحايل على الضعف وقلة النكير وانعدام النصير، فكفى بالله للمظلومين والمقهورين وليا ونصيرا. وليحافظوا على نفوس اليتامى فيعملوا على إصلاحها وتقويم أخلاقها، وليمنعوا هذه الشريحة العريضة في المجتمع من الضياع والانحراف بتنمية أموالهم ودفعها إليهم إذا كبروا وآنسوا منهم رشدا واطمأنت إليهم نفوسهم. فإن كان اليتيم اليوم عاجزا عن محاسبتك ومراجعتك ومراقبتك فما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. واعلم يا كافل اليتيم، يا مستودع الوصية وحامل الأمانة، أن الدهر قلب، الدهر كيتقلب، فقد تموت أنت كذلك وتترك أولادا صغارا، فهل ترضى للأوصياء على أولادك أن يتصرفوا بسوء فيهم كتصرفك اليوم في أبناء سلفك؟ أم تحب أن يرحموهم ويعطفوا عليهم كعطفك ورحمتك اليوم بأبنائك وأفلاذك بيدك؟ فارحم ترحم، ومن لا يرحم لا يرحم. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن إذا أحببت وخفت على أبنائك أن تموت وتتركهم صغارا ضعافا فاتق الله وقل قولا سديدا، فحينئذ الله تعالى يجازيك بأن يكفل أبناءك وأن يهيئ من يحسن إليهم. اتق الله وقل قولا سديدا. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، ولكن مازال للموضوع بقية، لنا موعد مع جانب الترغيب في كفالة اليتيم والإحسان إليه وما أعده الله تعالى له من حسنات ودرجات وقصور في الجنة عاليات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. ولا أنسى قبل أن أفارق هذا المنبر أن نسأل الله تبارك وتعالى لكل يتيم ضعيف مسكين مقهور أن يهيئ له الله تعالى له من يرحمه، أن يهيئ الله تعالى له من يرحمه ويحسن إليه ويتكفل به ويرعاه ويعتني به ويداوي جرحه، سواء كان ذكرا أو أنثى. وما أكثر اليوم اليتامى في أمة المسلمين، لأن الظلم والقهر والعدوان نازل عليهم من كل جهة، لأنهم الآن بين الأمم الظالمة كمثل اليتامى في مأدبة اللئام، على مأدبة اللئام. إن الأمة الآن تحتاج من بعضها بعض إلى التكافل، إلى التعاون، إلى التضامن، إلى أن ينظر بعضهم في حاجة البعض، إلى أن يحققوا الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم أجيب رجل يقول إن له ولدا صغيرا أصيب بمرض السكر ويسأل الله تعالى له الشفاء، كذلك هذه امرأة مريضة بمرض السل تسألكم الدعاء، ولها ولد صغير له من العمر شهرين، أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هذه المرأة لكي تحضن هذا الولد الصغير الرضيع، وأن يشفي هذا الولد الذي أصيب وابتلي بمرض السكر في بداية حياته وفي فجر عمره. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم تقبل شهداء المسلمين أجمعين، اللهم أطلق أسار المسلمين أجمعين، اللهم فرج كرب المسلمين أجمعين، اللهم يا رب عليك بأعداء المسلمين أجمعين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في من يعادي المسلمين ويظلمهم ويحقرهم ويعتدي عليهم، أرنا فيهم ما يشفي الصدور، أرنا فيهم يا ربنا يوما تشفي فيه غليلنا فيهم، فإنهم قد عتوا في الأرض عتوا شديدا وأظهروا فيها الفساد، أظهروا في الأرض الفساد وظنوا أن لا أحد يقدر عليهم. اللهم إنك أنت القدير لا يعجزونك. اللهم يا ربي رد المسلمين إلى بعضهم واجمع شملهم وارزقهم العصمة في شريعتهم وفي سنة نبيهم، واجمع شملهم يا رب العالمين وشتت شمل أعدائهم ومزق صفوفهم ودمر بيوتهم ورد الدائرة عليهم ورمل نساءهم ويتم أبناءهم كما يتم أبناء المسلمين بالحروب المدمرة، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وادحر الكفر والكافرين ورد الدائرة على الظالمين. اللهم يا رب وفق عبدك الملك لما فيه رضاك وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سوف معتدل تراص حال بين المنابر والأقدام وفوق الفرج لنبين إخوانكم تراصوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أتموا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.